الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة أنها طالبة جامعية ولها مكافأة، فهل على هذه المكافأة زكاة؟ تقول علما أنها تصرفها في وقتها تعطي السائق ومصارفها الأخرى ولا يبقى منها شيء. الحمد لله، وبعد، الجواب: المتقرر عند العلماء أنه لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. فإذا قبضت هذه المكافأة وبقيت في يدك حول زمان بعد قبضها واستلامها من الجامعة فإنها يجب فيها الزكاة إذا كانت نصابا. وأما تلك المكافآت التي يأخذها الطلاب ويصرفونها في شهرهم فربما تنتهي قبل مجيء المكافأة الأخرى، فهذه المكافآت إذا صرفت قبل حولان الحول عليها لا زكاة فيها لفوات شرطها، لا زكاة فيها لفوات شرطها. والخلاصة أن المكافأة تجب فيها الزكاة بشرطين: أن تكون نصابا وأن يحول عليها الحول وهي في يد الطالب. وأما إذا صرفت أو كانت أقل من النصاب فلا زكاة فيها، والله أعلم.